أقزام كنوكرافتون بصوت أهيل عواد. منذ زمن بعيد وفي قرية صغيرة في بلاد إيرلندا، كان يعيش رجل سيء الحظ يحمل على ظهره حدبة ضخمة جدا، ضخمة لدرجة أنه يمشي ملتويا على الجنبين، وحين يريد الجلوس كان ذقنه يتكئ على ركبتيه، لكنه رجل طيب القلب مسالم، غير أن أهل كباغ قريته الصغيرة غالبا ما كانوا يتحاشون التقاءه في أماكن مظلمة ومعزولة، لأن مظهره الغريب يوحي إليهم بشبح مخيف تلوكه الألسن الشريرة الثرثارة. وقد انتشرت في القرية أقاصيص وحكايات يدور الحديث فيها حول مظهره وطبعه، حتى أن أحدهم قال: إن ذاك الرجل قادر على فعل سحر غريب عجيب. أما في الواقع فكان ذلك الرجل ماهرا في شبك القش وقضبان السل، يصنع منها سلالا رائعة ليبيعها، وكان الجميع ينادونه بالقميعة، لأنه يضع دائما على قبعته غصنا صغيرا من تلك النبتة التي تحمل اسم قبعة الساحر. ذات يوم وفيما كان يسير في طريق عودته من القرية المجاورة باتجاه منزله رويدا رويدا لسبب حدبته الضخمة، إذ يفاجئه الليل وهو ما زال في وسط الطريق. كان قد وصل إلى هضبة كنوكرافتون، وهي عبارة عن تلة صغيرة قائمة في وسط الطريق بين قريته والقرية المجاورة لها. كان الظلام قد أصبح حالكا جدا، ففكر وقال: الطريق ما زال طويلا، فمن الأفضل أن أبقى هنا وأعاود السير غدا صباحا. فجلس على سفح تلك الهضبة يتأمل القمر المشع في السماء، فإذا به يسمع أصواتا غريبة، لا، لم تكن أصواتا عادية، إنها، نعم، إنها نغمة آتية من بعيد، ولكنها رائعة جدا. قال في نفسه: إنها حقا موسيقى سماوية، من أين تصدر يا ترى؟ فتنصت جيدا وأصغى بإمعان: إنها أصوات جوقة تنشد ألحانا متناغمة، وإنما بأصوات مختلفة. كانت الأصوات تتناغم وتتداخل بإتقان، فتبدو لك صوتا واحدا، وكانت تنشد: الاثنين الثلاثاء، الاثنين الثلاثاء، وتسكت لبرهة ثم تبدأ من جديد. علم الرجل أن الأصوات تصدر من داخل الهضبة، فقال: يا لهذه الموسيقى الساحرة، طبعاً لكنها تكرر دائماً الكلمات نفسها، ربما أستطيع تطويرها. وهكذا عندما استراحت الجوقة بعد تكرار 3 مرات، الاثنين الثلاثاء تابع الرجل مع النغمة مضيفا، وأيضا الأربعاء، ثم تابع الغناء برفقة تلك الأصوات، الاثنين الثلاثاء، الاثنين الثلاثاء، وأضاف مجددا في نهاية النغمة وأيضا الأربعاء. كان المنشدون المحترفون في الواقع أقزاما يعيشون داخل الهضبة، فسمعت تلك المخلوقات العجيبة المبتهجة الصوت المضاف إلى أغنيتهم فاندهشوا بسرعة. قال أحد الأقزام وأضاف: هيا، أريد معرفة هذا الإنسان القادر على خلق موسيقى بهذا الجمال. فعلا هتف قزم آخر وأضاف: يملك هذا الرجل موهبة لامعة. وبعد مشاورة طويلة اجتمع الأقزام على سحر، وبفضل هذا السحر حملوا الرجل إلى داخل الهضبة. ماذا يجري؟ سأل الرجل المحدودب وهو يدخل جوف الهضبة متدحرجا كورقة تحملها الريح، فأحس بخفة مطلقة. نعم، هو الذي عاش دائما رازحا تحت ثقل تلك الحدبة الرهيبة، وعند وصوله إلى الداخل اجتمع الأقزام من حوله وعاملوه كشخصية مميزة، فقدموا له التبجيل والإكرام، وراحوا ينشدون ويغنون الأغنية التي أكملها الرجل. سر الرجل المسكين كثيرا، فما من أحد عامله هذه المعاملة الحسنة في قريته. وبعد لحظات اجتمع الأقزام وأخذوا يتهامسون محركين أياديهم وأصابعهم مشيرين إلى الرجل، همسوا عبارات كثيرة ما جعل الرجل يقلق، وإذا بقزم يتوجه نحوه ويقول له: يا رجل، لا تخف، لا تخف سوءا بعد اليوم، أصبحت حياتك سعيدة دون حدبة على ظهرك. هناك على الأرض، انظر، سقطت هناك حدبتك. لم يكد القزم ينتهي من لفظ هذه الكلمات حتى أحس الرجل أنه حقا خفيف، وخفيف جدا، ولاحظ كيف أن حدبته انزلقت عن ظهره ووقعت أرضا. عندئذ هتف مسرورا وضحك من كل قلبه: يا لسعادتي، ويا للروعة، يمكنني الآن أن أعيش وأمشي كسائر الناس. فحاول النهوض واستطاع الوقوف مستقيما مثل الآخرين، ابتهج وهلل قائلا: إنه سحر فاتن، يا للمعجزة! وبدا كل شيء مختلفا حين ينظر من فوق، وراح يرقص فرحا إلى أن انتابه دوار شديد وسقط على الأرض فاقدا وعيه. وعندما استفاق وجد نفسه على سفح هضبة كنوكرافتون، وكان قد انبلج الصبح وخرجت قطعان الغنم والبقر ترعى بسلام في الحقول ومن حوله، إلا أنه لم ينس ما حدث الليلة الفائتة، وخاف أن يكون ذلك مجرد حلم، فمد يده رويدا رويدا ليتفحص ظهره، فوجد أن الحدبة قد اختفت فعلا، فهلل مبتهجا: اختفت الحدبة، اختفت! فنهض مستقيما ولاحظ أنه يرتدي ثوبا جديدا وزاهيا، ففكر: لا شك أنه هدية أخرى من أصدقاء الأقزام. ثم تابع سيره إلى المنزل، ولكن هذه المرة بخطوات رشيقة، وكان في بعض الأوقات ولشدة فرحه يقوم بخطوات راقصة. كانت الفرحة تعم قلبه، لم يعرفه سكان القرية بسهولة، فقد تبدل كثيرا عما مضى، فهمس أحد السكان: أهذا هو؟ وأين الحدبة؟ وقال آخر: غير معقول، لا يمكن أن يكون هو، قد يكون شخصا يشبهه كثيرا، لأنه من المستحيل أن تكون حدبته الضخمة قد اختفت. بعد الذهول والتردد اقتنع الجميع في كباغة أنه رجل القميعة، وسرعان ما انتشر خبر الحدبة التي سقطت في جميع أنحاء المناطق المجاورة، وباتت حديث الجميع الوحيد في المنطقة. ذات يوم، وبينما كان الرجل جالسا أمام منزله يتنشق الهواء العليل، مرت امرأة وسألته: أيها الرجل الطيب، هل تسمح وترشدني إلى الطريق المؤدي إلى كباغ؟ فأجابها: سيدتي، إنك الآن في كباغ، هل يمكنني المساعدة؟ قالت المرأة: أنا هنا لأنني سمعت خبر الرجل الذي يعيش في هذه البلدة والذي انتزع الأقزام حدبته، إن ابن جارتي مسكين يعاني من حدبة على ظهره تكاد تقتله، ففكرت أنه ربما استطاع أولئك الأقزام تكرار السحر عليه. فقال لها: إنك محظوظة يا امرأة، فالرجل الذي تتحدثين عنه هو أنا. وبما أن الرجل لم يكن خبيثا، أخبرها قصته وقصة الهضبة والأغنية والكلمة التي أضافها وسقوط الحدبة، وعن الثوب الجديد الذي كافأه به الأقزام. شكرته المرأة وعادت إلى المنزل، ثم روت القصة لجارتها. في اليوم التالي أخذت المرأتان الولد المسكين المحدودب الذي كانت أطباعه جد شرسة، وركبوا عربة وانطلقوا باتجاه كنوكرافتون. وعند وصولهم إلى سفح الهضبة ساعدت المرأتان الفتى على الجلوس، وأوسطاه بما يجب عليه فعله. سألته والدته: إذن أفهمت؟ يجب أن تنتظر كي تسمع نشيد الأقزام، ثم تتحد معهم في الغناء. وتضيف: قاطعها ابنها بفظاظة: قطعة من الأغنية وأيضا الأربعاء. ثم تنهذ قائلا: فهمت يا أمي، لقد كررت لي الأمر 1000 مرة. ذهبت المرأتان متمنيتين أن ينزع الأقزام ليس حدبته فحسب، بل طبعه السيء أيضا. لم يمضي كثير من الوقت حتى بدأ الولد يسمع نشيد الأقزام العذبة، وهم يرددون دون أن ينتهي النغم، كما أضاف إليه ذلك الرجل: 2 الثلاثاء، 2 الثلاثاء، وأيضا الأربعاء. وبما أنه كان على عجلة من التخلص من حدبته بعد أن سمع قليلا من تلك الأغنية، ودون أن يتمهل أو يعتني بالإيقاع ولا بالنغمة الصحيحة، تدخل في وقت غير مناسب وقال: أيضا الأربعاء وأيضا الخميس. ففكر أنه إذا كان يوم واحد يحدث ما حدث، لا شك أن إضافة يومين يحدثان نتيجة أفضل. وقال الفتى الأحمق: وربما بدل ثوب واحد يقدمون لي ثوبين، من يدري؟ وما أن انتهى من الغناء حتى شعر بجسده محمولا، وبلمح البصر هوى داخل المغارة، حيث كان جميع الأقزام مجتمعين بانتظاره، مضطربين، غاضبين أشد الغضب. صرخوا جميعا: من أفسد نشيدنا؟ من ذا الذي تجرأ على فعل ذلك؟ إنه يستحق العقاب. وراحوا يصرخون: نعم نعم، يستحق العقاب. ارتعب الفتى واقترب منه القزم العجوز، وربما كان رئيسهم، فأصدر قراره قائلا: لقد كنت قليل الحنكة يا فتى، وقد سببت لنا ظلما عظيما، إذ خارج الإيقاع وبصوت شاذ أفسدت نشيدنا، فمن الآن وصاعدا ستتعذب في حياتك. فبدل حدبة واحدة حدبتان على ظهرك. وبينما كان القزم يلفظ تلك الكلمات، حملت الريح العاصفة حدبة رجل القميعة ووضعتها فوق حدبة الفتى وبقيت عليه وكأنها سمرت في ظهره. ثم دون أن ينتظروا لحظة واحدة طردوا الفتى من مسكنهم. في صباح اليوم التالي عادت المرأتان إلى الهضبة متفائلتين متأملتين، وعندما شاهدت والدة الفتى حدبتين على ظهره صاحت وانهمرت الدموع من عينيها: آه يا ابني المسكين، ماذا جرى لك؟ إنهم أقزام حقيرون، ماذا فعلوا بك؟ قاطعتها رفيقتها: اصمتي، فمن الأفضل ألا نثور غضبا ضد تلك المخلوقات. من يدري ماذا فعل لهم ابنك التعيس؟ تعرفين طبعه السيء، ولا شك إنه من الأفضل أن نرحل من هنا. وبسرعة قبل أن ينتهي بنا الأمر بحدبة على ظهرنا، عادت الامرأتان بالفتى إلى المنزل والحزن يغمر قلبهما. وبعد فترة توفي الفتى بسبب ثقل الحدبتين، ومنذ ذلك الحين لم يتجرأ أحد على الاقتراب من الهضبة لسماع نشيد أقزام كنوكرافتون.